بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد. تكلمنا فيما مضى حول سلوك الوالدين وما يترتب عليه من مشكلات الطفل النفسية، وذلك أن تصرفات الوالدين لها تأثير كبير من ناحية تقويم شخصية الطفل، وكذلك من ناحية طريقة معاملته التي ينتج عنها شخصية هذا الابن التي يتعامل من خلالها وبها مع الناس الآخرين، لأن هذا الطفل الصغير سيكون يوما من الأيام حاملا لذات نفسه، متحملا للواجبات التي تنوط بها، وكذلك بالحقوق التي تكون عليها، وهذا يجعله دائم الخلطة في هذا المجتمع، فلا بد أن يتعلم طريقة التعامل. وهذا التعامل تكون بعض السلبيات الواردة من الوالدين في المعاملة لها تأثير شديد في طريقة تأسيس شخصيته التي يستقبل بها الناس. كثيرة هي السلبيات التي تكون في سلوك الوالدين وطريقة معاملتهم مع أبنائهم التي ينتج عنها تكوين هذه الشخصية السلبية لدى الابن. ولا بد أن نعرف مسألة مهمة جدا، وهو أنه قد يكون الوالد والوالدة يكون أحدهما ناجح في المجتمع ويكون حريصا على تحقيق هدفه وناجح فيه، ويكون كذلك قد شق له طريق من ناحية أن يكون له الوضع الاجتماعي الذي يليق به. فهو من ناحية تقويم الناس في العمل الخارجي والمواجهة الظاهرية والمخالطة للمجتمعات هو إنسان ناجح، لكن حينما تأتي إلى طريقة تعامل هذا الوالد مع أبنائه تجد أنه يحيط بها الفشل من كل جانب، وإن هذا الوالد لا يحسن التعامل والتربية التي ينتج عنها نجاح هؤلاء الأبناء، ولذلك يورث عندنا هذا الوضع المتخلخل وهذه الشخصيات المضطربة التي تكون قد أحاطت بأولئك الأبناء. من هذه السلبيات التي تكلمنا عنها مسألة التسلط الزائد من قبل الوالدين على هذا الابن، وهناك سلبية نتحدث عنها وعن غيرها في هذا المقام لها تأثير كبير من ناحية تكوين شخصية الابن، وكذلك في التأثير السلبي عليه وما ينتج عنها من الآثار التي تجعله مزعزع التربية إلى حد بعيد. يقول أهل التربية أن من هذه الأمور الإفراط في الحماية، والإفراط في الحماية هو أن يكون الوالد أو الوالدة ينصب دائما نفسه للقيام بواجبات هذا الطفل، وهذا يجعله دائما يلاحظ ما يريده فينفذه له، ولا يكلفه في بعض الأعمال حتى التي تليق بسنه، ويكون كثير الاحتياط له، وهذا كثير ما يؤدي إلى هذه القضية هي مسألة العاطفة غير المتزنة التي تكون عاطفة شديدة لدرجة أنه يقوم عنه بالواجبات والأمور التي تلزمه، وهذا يؤدي إلى شخصية ضعيفة الثقة، فينشأ هذا الطفل وهو ضعيف الثقة في نفسه. كيف يكون هذا؟ هو سيكون يوم من الأيام يواجه الناس، ولذلك دائما الابن إذا أردته ناجحا فلا بد أن تجعل له مجال وتختبره أمامك من غير أن تبين له ذلك، تأخذه في بعض الأماكن، تكلفه في بعض الأعمال وأنت معه التي تكون في مثل سنه، تعطيه الثقة في نفسه أن يطرح عليك الموضوع. وثق أخي وأختي أن من نعمة الله عز وجل عليك أن يكون هذا الابن تعطيه بعض المجال أن يتكلم معك مع تعليم الأدب، وتكون وسط في ذلك، لا تكون رسمي كأنك تعامل لك وناس في عمل رسمي بحث كأنها عسكرية، ولا يكون الأمر مفلوت بحيث أنه يفعل ما شاء في كل وقت شاءه وفي كل لحظة يريدها، لابد أن يكون عندنا معاملة وسط. فإذا أعطيته مجال أنت محظوظ. ممكن هذا الطفل الصغير الذي تحتقر صغره يفتح الله عز وجل لك على لسانه التخلص من مشكلة أو من عائق يحيط بك. ممكن أنه يأتيك ويقول لك أبي الوضع لو أنك فعلت كذا وكذا. أعطيه المجال، لا تقبحه إذا رأيت أن موقفه سديد. يعني أجمل ما مر بي أن أحد الإخوة ابنه كان صغيرا معه، عمره في 10 سنوات 9 سنوات، لكن ربما أنه دائما يعطيه المجال في أنه يتكلم معه ويأخذ برأيه. فهذا الرجل كان يحدث واحدا من أقاربه أو واحدة من أخواته، فمن ضمن الكلام كان يقول لها أرسل لك مبلغا معينا، أنت بحاجة شيء. هذه كالدبلاجة المعروفة عندنا في المجتمعات، وهي عرض الخدمة، وربما تكون أو لا تكون. يقول فاعتذرت أو اعتذر هذا القريب وقال لا أريد منك شيء وجزاك الله خير وأنا بخير. يقول ثم بعد يوم تقريبا وإذا بابني كان يستمع هذه المكالمة معي، ومنذ يوما كامل وهو يفكر في هذه القضية، حتى إنه يقول أنه لما جاء يوم آخر وقد ذهبت معه إلى مكان ما، يقول فقال لي أبي كيف تقول بالأمس لفلان هل تريد شيء، هل أنت بحاجة شيء؟ من الطبيعي أن يقول لك لا أريد شيء وأنا بخير ونعمة، لكن لو أنك بفطرة الأطفال يتكلم بها وجرأة قل ضعها في ظرف وأرسل له مبلغا معينا هذا أفضل. يقول فلما قال لي هذه الكلمة بركت عليه وقلت اللهم بارك ودعوت له وفقك الله يا بني كلامك هو الصحيح. حتى لو لم تفعل هذا الفعل الذي كان متعلقا بما يريده الآخرون منك أو كانوا بحاجة إليك، على الأقل كسبت قضية أخرى، وهو أنك أيدت في قلب هذا الطفل هذه الثقة وشكرته على هذا الموقف الذي هو كان محقا فيما قاله. فمسألة أن يكون الابن نعطيه بعض الثقة لأنك ستحتاجه أو أنه سيحتاج نفسه يوما من الأيام، فأنت تقدم له خدمة، ومن هذه الخدمة أنك أعطيته طريقة الانطلاقة إلى هذا المجتمع عن طريق تعزيز الثقة فيه، تمدحه على ما كان منه. فلا يكن العاطفة التي في قلبك الموجودة في قلب كل أب إلا ما شد عن ذلك، وفي قلب كل والدة إلا من شد في تربيته وطباعه القاسية من الأنانيين الذي يعيش لنفسه ولا يعيش لأبنائه. إذا كنت من هذا النوع لابد أن تتعامل بانضباط، وهذا يمر بكم أحيانا، ربما يستهيجك بعض المواقف تجعلك تبكي على طفل لك لأنك أسرفت في عقوبته، أو أنك أحيانا تعاقب ابنك عقابا معينا وأنت من قلبك تتقطع من الداخل، لكنك ترى أن هذا العقاب من باب الرحمة حتى لا يتطور معه الشيء إلى أكبر منه. وأحيانا ربما تضرب ابنك أو ابنتك وأنت تشعر أنك تجلد هذا القلب بسياط، ومع ذلك تفعل هذا الفعل لأنك تريد أن تؤسسه تأسيسا صحيحا. وهذا قد يلجأ إليه الإنسان أحيانا، ولكنه يلجأ إليه لجوء الذي يعالج ويريد أن يصحح الوضع، كالمريض الذي يعمد إلى الدواء ربما لا يكون يأتي على الطعم الذي يريد، أو أنه يقيده بأوقات معينة لا بد أن يأخذه، وتجده من الداخل يرفض هذا ويبغضه، ولكن لأن المتعلق به من المصالح هي نجاة البدن فكذلك هذه المسائل. إذن نقول لا بد أن يعلم الوالدان أن مسألة الإفراط في الحماية التي تكلم عليها أهل التربية، وهو أن تخاف على هذا الطفل مخافة شديدة حتى إن من شدة الخوف والرحمة أنك تقوم عنه حتى بالأشياء التي يريدها والتي لا بد أن يتعلمها، وربما يكون أحيانا عليه نوع من المشقة، ولكن تقول له لو فعلت كذا وتتركه. حتى في أمور التربية العادية ممكن، حتى في أمور التدفئة في البرد أن تقول له البس ثم تتركه. أحيانا تدفئه إذا رأيت أنه سيكون يتحقق به ضرر، وأحيانا تقول دع البرد يمسه أحيانا حتى يعلم أني نصحته من أجل ذلك، ويميز ذلك بعقله الصغير الذي سيكبر. وهكذا أمور كثيرة، لابد أن سلوك الوالد يكون يسير على الانضباط في مسألة مراعاة هؤلاء الأطفال، فلا نضع عليهم سياجا من الخوف هو الذي يتسبب بعد ذلك بزعزعة شخصيتهم، ولا يستطيعون أن يتحملوا مسؤولية الأشياء حتى لو كانت صغيرة بسبب هذا الدلال أو هذه الحماية المفرطة. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.